من المعلوم ان السحر لا يبطله الا ساحر، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لا. السحر قد ينقضه الساحر وقد يزول بغير الساحر. الساحر قد ينقضه بسحر مثله، يخدم الشياطين ويتعاطى مع جنود الشياطين فيلزم السحر الذي يوقعوه في المسحور، لانهم يحبون ان يتصل بهم الناس حتى يعبدهم من دون الله. فالشياطين قد تفعل شيئا بالانسان حتى يتعاطى ما يرضيهم من الشرك بالله والتقرب اليهم بما حرم الله من الذبائح وغيرها حتى يرفعوا سحرهم وما فعلوا. هذا من عمل السحره، ولا يجوز اتيانه ولا سؤاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا او كاهن فصدقه فقد كفر من يوم محمد عليه الصلاه والسلام. من ليس منا من تطير فطيره، وليس منا من سحر فسحره، وليس منا من تكهن فخيره. ومن اتى كاهنا صدقه يقول فقد كفر من يوم محمد عليه الصلاه والسلام. وقال: من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه ارضع الله. فلا يجوز للمؤمن ان ياتي السحره ولا الكهنه ولا العرافين المعروفين بدعوه عن الغيب ولا الملزمين، كل هؤلاء يحرم اتيانهم ويحرم سؤالهم ويحرم تصديقهم. ولكن هناك علاج ثاني، علاج ثاني لهذه المسائل بغير السحر، بالقراءه على المسحور، فان هذا قد ينفعه الله ويزول السحر. هناك ادويه اخرى اعطاها الساحر لازاله ما اصابه، منها اوراق السد المعروف، النبق المعروف، كان العلماء فيما سبق علماء هذه الامه ياخذون سبع ورقات من السد تدق ثم يقرا فيها آية الكرسي وآية السحر التي نزلت في القرآن الكريم في سورة الأعراف سورة طه وسورة يونس، ثم ويقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد والمعوذتين مع ما استوى من الدعاء إن اللهم رب الناس أنزل ذلك وشيئا عند الكافر لا شيئا لا شفاء شيئا لا يغادر سقما، ثم يفهم منها المسحور ويتصل بها ويزول بالله السحر. قد يكون يزول في اول مره، قد يكون يزول في ثاني مره، قد يكون يزول في ثالث مره، وهذا مجرب كثيره ونفع الله به كثيرا.